طيب مجموعة من الحقوق المضمونة لها أصالة ولا موضوع البغاء ولا غيره اللي موجود في المجتمعات، وبعض المجتمعات لا تشرعه مثل ألمانيا وغيره، يعني هي جريمة في مجتمع ومجتمع ثاني ما هي جريمة. طيب وانقبلت من ألمانيا أنها تقبل شيئا غيرها يجرمه، تجرمه السويد مثلا، قبلت. طيب أهلا وسهلا، وهل كل الناس سيفعلون هذا؟ لا، وحتى بعد تجاوزها سن 18 ممكن تجبر على الزواج من شخص عادي، أهلا وسهلا، من قال أنه؟ وقبله ممكن تروح ترفع قضية لا مشكلة، وتدعي أنها زوجت مكره، آمنا بالله لا مشكلة. يعني حتى ابن عبد البر ذكر قال فإذا بلغت، يعني لا تسلم لزوجها حتى تكون قادرة على الجماع باتفاق الفقهاء، قال فإذا بلغت كان لها الخيار تفسخ أو لا، في قول العراقيين دون المدنيين، المدنيين لا ما يرون هذا لها الخيار إذا كان الذي زوجها والدها المرشد اللي هو أصلا رجل مرشد واستوفت كل شروط النكاح اللي هي شروط كثيرة جدا. يعني طيب هذا الحكم سيفسد الدنيا؟ وهذا البلاء المبين الذي نراه اليوم في الدول الغربية، يعني حتى العنف ضد المرأة، قبل مدة قرأت تقارير في البرازيل، في كولومبيا، في المكسيك، هذه الدول الثلاثة تقريبا هي أكثر ثلاثة دول فيها عنف ضد المرأة، فيها عنف ضد المرأة، تقتل وتغتصب الكثير من النساء وتسجل معدلات فظيعة. طيب هؤلاء لا عندهم شريعة ولا عندهم كتب تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غيره. يعني فمثلا يأتيك يحدثك عن قطع يد السارق على أنها معضلة كبيرة جدا، يعني الآن يعني هو كافر خاطر هذا الحرامي طيب الذي ستقطع يده. طيب مجتمع إسلامي الآن وفيه زكاة وفيه وفيه، وأنت تعرف أن السرقة لابد نصاب ولابد حرز ولابد لا يكون هذا مالا عاما ولابد وشروط كثيرة. يعني في النهاية إذا كانت يعني هذا الأمر سيطبق ستكون حالات معدودة، والبقية سيتوفر في حقهم الزجر، فستكون حالات معدودة، اعتبرها حوادث، اعتبرها شيء ثاني. مجتمعات شغالة إجهاض، يعني انت اخلاقياتك بكيفك، انا والله اقبل ما اقبل زواج القواصر، قلبي معورني على زواج القواصر، ما اقبل انك تجلد كذا، قلبي معورني عليه، وتقبل الاجهاض، انا ذوقي ما اقبل الاجهاض. طيب مجتمع تعتبره متقدم، وداخل مجتمع متقدم يوجد انصار لي، مجتمع تعتبره متقدم يجهض بالسنة مليون طفل. ما منع التقدم، الله اكبر، مليون طفل يروحون يموتون في امريكا مثلا، يقتلون غير الدول الثانية. ما ما ما أوقف عندك عجلة التقدم. طيب هذا التقدم اللي أنت تتصوره لي أن جنة الخلد، والواقع أنها دول فيها نسب كبيرة من الفقر، فيها نسب كثيرة من العنصرية، فيها نسب كثيرة من الجرائم، فيها نسب، طيب ما أوقف عندك هذه العجلة. طيب يعني يد سارق هي اللي راح تسوي، راح تكون يعني معضلة، وكم يد سارق ستقطع عن السرقة بعدها مثل هذه العقوبة وينتهي الموضوع. حتى قصة عمل المرأة وخروجها ترى المسألة الله أكبر، يعني ترى والله اللعب، هي المرأة إذا خرجت سيكون عندها مال، فستزيد شراء، سيزداد متطلبات خروجها، فكثير من راتبها ستنفقه أصلا على متطلبات هذا الخروج، وسترتفع أسعار السلع في الأسواق بسبب كثرة الطلب، وإذا جلست في البيت فسينخفضها وينتهي الموضوع. ترى تقريبا النتيجة متقاربة، لكن الطبقة الأكثر مستفيدة أصحاب الشركة. طيب أنا خايف عليهم، هم ناقصين فلوس، والله إن أنت ما شاء الله عليك وصلت إلى أقصى درجات التنمية وكل الناس عندك موظفين، واحتجت إلى أن تخرج النساء فتعمل في المصانع وغيرها وغيرها كما يعمل الرجال، آمنا بالله، وعمل المرأة مطلقا أصلا ما ليس الناس ضدهم مطلقا، وإنما ضد بعض المعطيات فقط، لكن إنه إنك تسجل ما شاء الله نسب في في في في البطالة، ثم بعد ذلك تحدثني عن خروج المرأة وعملها على أنه يعني سيكون منقذ، غير صحيح، كلام فاضي. زيادة على أن المجتمع على فكرة لابد أن يكون فيه طبقة فقيرة حتى يكون هناك تنافسية ويكون هناك طموح ويحصل درجة من الإنتاج. المجتمع اللي كل أهله مترفين وماخذين كل شيء إنتاجيته ضعيفة. انظر إلى بعض المجتمعات الخليجية نموذجا. لولا الوافدين داخل المجتمع اللي هم عندهم حافز المجتمع لا يتحرك كثيرا. فاعتراضات صبيانية ويربطها بالتقدم، يربطها مش عارف ايش وكذا والى اخره.